يعني بيني وبين الأخوة الدارسين، يعني هذا فيه شيء من ويعتمد في الطرق، في طرق التدريس الحديثة. ثم إننا ندرس كتب، ندرس كتاب تفسير ابن كثير، نعم، وإذا عرضناه وحاولنا يعني أن نحل المشكلات أو نحل ما غمض منه عن طريق الحوار وعن طريق الأسئلة يكون هذا أفضل. أما أن يكون الشيخ نفسه خطيب يتكلم والباقين يسمعون، هذه ما أظن أنها مفيدة، وإن كان الحقيقة ربما اتهم بأني أريد الارتياح أو أريد، لكن أنا أتابع وأصحح وهكذا طريقة التدريس. فأخونا جزاه الله خير يعني كان مجتهد ومحب وناصح، غير أن الحقيقة يعني ما يعني الناس لا يتفقون على طريقة واحدة. ثم يقول يتمنى الحاضرون، تكلم باسم الحاضرين ولا أظن أجر استفتاء، ويعني خلص بنتيجة أن جميع الحاضرين على ما يرى، هذا أيضا من الاستبداد في طرح الرأي. أسأل الله أن يعفو عني وعن أخي هذا أحد الجالسين، يقول وأحبه الله الذي أحبنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ عبد الحافظ جزاك الله خير، حنا تعودنا على صوتك، فلعلك يعني تتحفنا بالمراجعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، يخبره عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له، وما آمن معه منهم إلا قليل. ولهذا قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار. فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك، ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل إن الله سيظهرك سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين. قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث نوح وهو 40 سنة ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وعاش بعد الطوفان 60 عاما، يعني كمل 1010 سنين. حتى لبث فيهم ألف سنة إلى 50 عام مع 40 كم تصير؟ يعني 1010 ثم مكث بعد الطوفان 60 عاما 1050 يعني الله سبحانه وتعالى يقدر الأعمار بمشيئته وحكمته. نعم. حتى كثر الناس وفشوا. وقال قتادة يقال فشوا كثروا. نعم. وقال قتادة يقال إن عمره كله كان 1000 سنة إلا 50 عاما لبث فيهم قبل أن يدعوهم 300 سنة ودعاهم 300 ولبث بعض الطوفان 350 سنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول غريب، وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني مدة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، وإلا ليس عمره أكثر. نعم. مما ذكر قتادة. نعم. وقال عون بن أبي شداد: إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن 50 و300 سنة فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم عاش بعد ذلك 350 سنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا غريب، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وقول ابن عباس أقرب، والله أعلم. قول ابن عباس الأول. الأول. نعم. يعني أنه بعث إليهم وهو ابن 40 ومكث فيهم يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم بعد الطوفان عاش 60 عاما يعني 1050. نعم. وقال الثوري عن سلم بن كهيل عن مجاهد قال: قال لابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قال: قلت 1000 سنة إلا 50 عاما. قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. وقوله: فأنجيناه وأصحاب السفينة، أي الذين آمنوا بنوح عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا في سورة هود، وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته. وقوله: وجعلناها آية للعالمين، أي وجعلنا تلك السفينة باقية، إما عينها كما قال قتادة أنها بقيت إلى أول الإسلام، كما قال بعد القول تكسر الهمزة، إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي، أو نوعها جعله للناس تذكرة، إما عينها أو نوعها، أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق، كيف نجاهم من الطوفان، من الطوفان أو من الطوفان. نعم. من الطوفان أو لا. نعم. كما قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقال هاهنا: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس، كقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا نوعها، فإن نوع النجوم. النجوم نعم. الجنس يعني هو الأمر الكلي يدخل تحته أنواع. نعم. يعني فإن التي يرمى بها ليست هي التي زينة للسماء. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين

أهل الأرض كلهم الطائع وال يعني والعاصي، هذا الظاهر، لكن لابد من توجيه، يعني أنه لا يعذبهم بغير ذنب، لا يعذبهم بغير ذنب، يعني هو الخالق سبحانه وتعالى، فييسرهم لما يستحقون به أن يعذبوا خلقا، ييسرهم كونا لما يستحقون به أن يعذبوا، فهو سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من يستحق، فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره له، وأما من بخل اجعلهم كلهم بخلاء لو أراد الله. أي نعم، فهذا توجيه النص هنا، إن الله لو عذب أهل السماوات هيأهم ليفعلوا الأسباب التي يستحقون بها عذابه، وكذلك أهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه سبحانه وتعالى لا يعذب من لا يستحق سبحانه. نعم. وقوله وما أن من يشاء ويرحم من يشاء، له المشيئة المطلقة سبحانه وتعالى، فله المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية بتيسيره، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ومشيئته ليست عبثا بل هي مقيدة بالحكمة، لا يفعل شيئا إلا لحكمة وعدل سبحانه، لا يسأل عما يفعل لتمام عدله سبحانه وتعالى، وهم يسألون لأنهم ظلمة، إن الإنسان كان ظلوما جهولا. نعم. وقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه، بل هو القاهر فوق عباده، وكل شيء خائف منه فقير إليه، وهو الغني عما سواه، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، أي جحدوها وكفروا بالمعاد، أولئك يئسوا من رحمتي، أي لا نصيب لهم فيها، وأولئك لهم عذاب أليم، أي موجع في الدنيا والآخرة. قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل، أنه لما كان إنه ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة، فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا وأرادوا به عندي نعم عندك فأرادوا به كيدا عندك ف نعم صفات 97 فجعلناهم الأسفلين، وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة، وحوطوا حولها ثم أضرموا فيها النار، فارتفع لها لهب إلى عنان السماء، ولم توقد نار قط أعظم منها، ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق، في كفة المنجنيق، ثم قذفوه بها فيها فجعلها الله عليه، ثم قذفوا به فيها فجعلها الله عليه بردا وسلاما، وخرج منها سالما بعدما مكث فيها أياما. ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماما، فإنه بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران، وسخى بولده للقربان، وجعل ماله للضيفان، ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان. وقوله فأنجاه الله من النار أي سلمه الله منها بأن جعلها عليه بردا وسلاما، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يقول لقومه مقرعا لهم وموبخا على سوء صنيعهم في عبادتهم الأوثان، إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا، وهذا على قراءة من نصب مودة بينكم على أنه مفعول له. وأما على قراءة الرف فمعناه إنما اتخذتم هذا يحصل لكم المودة في الدنيا فقط، ثم يوم القيامة ينعكس هذا الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنا، فيكفر بعضكم ببعض أي تتجاحدون ما كان بينكم، ويلعن بعضكم بعضا أي يلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يلعن الأتباع المتبوعين ويلعن المتبوعون الأتباع. نعم، كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم، وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقالها هنا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، أي ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار، وما لكم من ناصر ينصركم ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله. وهذا حال الكافرين، فأما المؤمنون فبخلاف ذلك. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أبو عاصم الثقفي الربيع بن هاني الربيع بن إسماعيل عن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده عن أم هاني أخت علي بن أبي طالب قالت رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن الله تعالى أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، فمن يدري أين الطرفان. فقالت الله ورسوله أعلم. ثم ينادي مناد من تحت العرش يا أهل التوحيد فيشرئبون. قال أبو عاصم يرفعون رؤوسهم ثم ينادي يا أهل التوحيد، ثم ينادي الثالثة يا أهل التوحيد إن الله قد عفى عنكم. قال فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا يعني المظالم، ثم ينادي يا أهل التوحيد ليعفوا بعضكم عن بعض وعلى الله الثواب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش ما الفرق بين السنة والعام؟ ما الفرق بين السنة والعام؟ جزاكم الله خير. وعليكم السلام. يعني ما تعرف وش الفرق بين السنة والعام؟ العام هو السنة، سنة 12 شهر. ما أدري من صاحب السؤال حتى يكتب ولا يذكر اسمه، ربما يكتب السؤال ويغادر. أنت موجود؟ إيش الفرق بين السنة والعام؟ تسأل السنة 12 شهر والعام 12 شهر. أي نعم. عام إيه؟ عام. لا ليس هناك فارق. أقول ليس هناك فارق، إلا أن السنة دائما يعبر بها عن سنة القحط، ثم يأتي بعد ذلك عام. هو السنة، إلا أنه عبر به عن العام لأنه عام فيه غيث. إلا 50 عاما. إيه؟ ما في فرق. لم يفرق ابن كثير في تفسيره، ولا فرق بين العام والسنة. أي نعم، وأنتم كذلك. هذا أخونا يقول ماذا إيش أضافت كلمة إيش؟ ها؟ إيه بدأ الخلق على غير مثال سابق. إيه بدء الخلق، بدء الشيء ابتدأه على غير مثال سابق. أنت معي في هذا؟ ثم يعيده نفسه بمثاله الأول. فما أراك لا تفهم ما أقول. البدء هو ابتداع الشيء على غير مثال سابق. هل فهمت ما أقول؟ غصب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.